بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثامن في مذاكرة كتاب مجموع الحديث في الأحكام لشيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبلغنا وإياكم وما زلنا وإياكم في كتاب الوضوء في أحاديث مقدار الماء المستعمل في وضوئه وفي غسله عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على باب الوضوء، وعن أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود. نعم. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، رواه النسائي. في حديث أم عمارة بنت كعب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء فيه ثلثي مد، يعني أقل من ربع الصاع، بل أقل من خمسه، وهذا هو أقل ما جاء في مقدار ما توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المشهور في وضوئه أنه يكفيه مد، وفي غسله يكفيه صاع صلى الله عليه وسلم، لكن توضأ بثلثي مد، أكثر من النصف المد وأقل من ثلاثة أرباعه. وهذا ممكن كما في وقت الزحام في مكة، قد يأخذ كأسا مما يشرب به الماء فيكفيه لوضوئه غسلة غسلة، ففيه اقتصاده عليه الصلاة والسلام باستخدام الماء، وليس ما يفعل الآن بالسرف الكثير بأن يفتح الحنفية أو الخلاط أو بزبوز الماء وينهمر فيه، ما يكفي غسله وغسل أهله إذا قسناه بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عمير عبيد بن عمير وهو الليثي يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: في إناء موضوع مقدار ما فيه نحو الصاع، لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه. تور إناء من نحاس يحمل الصاع أو دون الصاع بقليل، وكفى عائشة ورسول الله في غسلهما. وهذا ليس معناه أنه يكفيه نصف الصاع، بل لأنه مبارك، فإن الشيء المشروك المشترك فيه من طعام أو من ماء أو من غيره في الغالب أنه يكون مباركا، ففيه الاقتصاد باستخدام الماء في التيمم في الوضوء وفي الاغتسال. والآن جاب الله للناس الدشوش، الدش اللي في الحمام بدورات المياه، يستطيع أن يختصر منه، ومن التوفير فيه أن يجعل تحته طشتا فيستخدم هذا الماء المتبقي من غسله في طرد الماء عن نجاسته، وهذا توفير للماء، والشريعة حثت على هذا ونهت عن ضده وهو السرف والتبذير فيه. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث يعلى بن أمية، رواه أبو داود ورواه الترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، أي محل متبرز وليس عليه إزار، أي أنه متعري، فنهى النبي عن ذلك، رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حيي ستير، حيي من الحياء، ستير من الستر، ولهذا من صفات الله الاستحياء ومن أفعاله الستر. إن الله حيي ستير، قال: يحب الحياء والستر، هذا من أفعال من صفات أفعاله، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فليستتر من أعين الناس وأعين من معه من الملائكة الحفظة، ولهذا قال: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم، يعني الملائكة الحفظة والكتبة. الحديث الآخر: إن الله حيي ستير يستحي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما صفراء. وأبيح التجرد من الثياب في أماكن الإنسان الخالية كالحمام والخلاء ومغطس الاستحمام، وكذلك لو كان في بحر، بشرط ألا يخرج إلا وعليه ما يستره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بين أيوب يغتسل عريانا. الحديث رواه البخاري. نعم. قال: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه الناس. وأخرج قصة اغتسال موسى عليه السلام. يعني جاء في البخاري أن موسى اغتسل ووضع ثوبه على حجر، وقد اتهمت بنو إسرائيل موسى أنه كان آدر، أي منتفخ الخصيتين، فجرى الحجر بثوب موسى فلحقه موسى وهو عريان، ثوبي حجر ثوبي حجر، وأرى الله بني إسرائيل أنه ليس بالوصف الذي عابوه وسبوه به. واغتسل نبي الله أيوب عريان لأنه لا يتأتى الاغتسال إلا وهو متجرد من ثيابه، وليس فيه أنه يتعرى أمام الناس، إنما فيه أن يغتسل وهو عريان كما وهو واقع الحال، فإن كان في مكان يراه فيه الناس فيجعل عليه ما يستره من سروال أو رداء أو إزار يستره، وإذا كان في وحده في أماكن قضاء الحاجة جاز أن يغتسل وهو عريان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أحق أن يستحيي منه الناس. فإذا كان يستحي الناس بعضهم من بعض ويستحون من ملائكة الله وهم خلق مثلهم، فاستحياؤهم من الله من باب أولى. وفيه أن المعاملة مع الله فوق المعاملة مع البشر، المعاملة مع الله معاملة أخرى حقها التعظيم والخشية والخوف، ومنه الحياء من الله، فلا يكون كالحياء مع المخلوق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلقي ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. وفيه أنه يجوز إذا وارى الماء عورته، أي سترها، جاز أن ينزع عنه ثيابه كما في البركة وكما في البحر، ما لم يكن عنده أحد فيجب عليه الاستثار، أما إذا برز من الماء وظهر فلا بد أن يستر عورتيه. نعم. وقال إسحاق هو بالإزار أفضل لقول الحسن والحسين وقد قيل لهما وقد دخلا الماء وعليهما بردان وقالا إن للماء سكانا. قال إسحاق وإن تجرد أرجو ألا يكون إثما ويحتج بتجرد موسى عليه السلام. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. في خبر أنس ما يتعلق به أنه إذا دخل الماء في البحر أو في الماء الذي هي البرك جاز أن يتجرد، والأولى أن يكون عليه وزار. قول الحسن والحسين إن للماء سكانا، يعني فيه من يستحيا منهم، والبحر أممه أكثر من أمم البر. فقد روى أبو الشيخ في كتاب العظمة بأسانيده أن البحر فيه 600 أمة، وأن البر فيه 400 أمة، وأن الله خلق في الأرض 1000 أمة، في البحر 600 وفي البر 400. وهذا من قوله إن للبحر أو للماء سكانا يعني يستحيا منهم. أما الجواز فيجوز لوروده عن أنبياء الله أنهم كانوا يتجردون في البحر تحت الماء، ولأن الذين أمرنا بأن نستر منهم هم الإنس والجن، ودخل ذلك في الملائكة من باب التبع، إن معكم من لا يغادركم فاستحيوا منهم. أي نعم. وفي رواية كنت جنبا فاستحييت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله. الحديث رواه البخاري. نعم، حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه وكان أبو هريرة على جنابه، قال فأخذ النبي بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت. إما الرحل أنهم في سفر، أو رحله يعني منزله، ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له إني كنت على جنابة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. في الرواية الأخرى سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. ولهذا المؤمن الجنابة ليست في ذاته، وإنما في الفعل الذي حصل منه إما بالجماع أو بالاحتلام، فهذا هو موجب الجنابة الذي يوجب الاغتسال، أما هو في ذاته فلا ينجس. طيب، تغسيل الميت ليس من باب أنه كان نجسا فغسل حتى ذهبت نجاسته، لا، من باب إكرامه وإجلاله، فشرع الله لنا فرضا كفائيا في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. أخرجاه. نعم. وقال لي عمر رضي الله عنه حين سأله توضأ واغسل ذكرك ثم نم. رواه البخاري. نعم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. نعم. وعن عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فيتوضأ وضوءه للصلاة. صححه الترمذي. نعم، من كان عليه جنابة أو أراد أن يأكل بعد الجنابة فيشرع له الوضوء إن لم يغتسل. هل الغسل واجب؟ الجواب لا، الغسل مستحب، ولو نام على جنابة لصح ذلك سواء توضأ وهو أفضل أو لم يتوضأ. فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من أهله في رمضان ثم يصوم، أي يطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، دل على أنه نام على جنابه، ولم تذكر رضي الله عنها أنه توضأ. إذن يستحب قبل النوم لمن كان جنبا أو قبل الأكل لمن كان جنبا أن يتوضأ؟ قالوا لأن في الوضوء تخفيف للجنابة لا إزالة لها، ولو نام على جنابة لم يضره ذلك. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. رواه أبو داود والنسائي. أظن هذا الحديث ما العمل به قليل عندكم، لأن التعدد قليل. طاف عليه الصلاة والسلام على نسائه بغسل واحد، فقد كان يفصل بينهما بماذا؟ يفصل بينهما بالوضوء. فلما قيل له: ألا يكفي الغسل الواحد؟ قال: نعم، لكن هذا أزكى وأطهر. وذلك لأن الوضوء فيه إزالة للأذى، وفيه تجديد النشاط الداخلي والخارجي بهذا الوضوء. وإلا ثبت أنه طاف على نسائه غير مرة بغسل واحد. طيب، من عنده أربع من النساء يبدأ بمن؟ يبدأ بالصغيرة؟ الجواب لا، يبدأ بمن هي ليلتها، يبدأ بمن هي ليلتها، ثم يمر على الباقي من غير أن يعلمهن، لأن النساء يغرن. فهذه سنة في الطواف على النساء بغسل واحد يفصل بينه بالوضوء، لأنه أطيب وأطهر وأنشط للعود، كما جاء في الحديث الذي عند الإمام الحاكي في المستدرك. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. أخرجه مسلم والحاكم، وزاد: فإنه أنشط للعود. للعود، أحسن عليك، فإنه أنشط للعود. نعم، إذا أتى أهله وأراد أن يعيد لشهوته فيستحب له الوضوء، لأن هذا أنشط له للعود مرة أخرى، مع الزكاء والطهارة أنشط للعود. إذن فيه طهارة داخلية وخارجية. نعم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. رواه الخمسة. قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم، وضعفه أحمد وغيره. نعم، حديث عائشة الذي من أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، أعله الإمام أحمد بالضعف وجعله يزيد بن هارون من الوهم، لكن ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه كان يصبح في رمضان جنبا من أهله، أي أنه نام على غير اغتسال. والحديث أنه ما مس الماء، فتجمع الأحاديث أنه يستحب أن ينام على طهارة كاملة، فإن لم يغتسل يتوضأ، ويجوز أن ينام بغير غسل وبغير وضوء. نعم. وفي حديث أبي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. كان هذا في أول الأمر، أنه إذا جامع ولم ينزل فيكفي أن يزيل الأذى، أي اللزوجة الناشئة من فرج المرأة، ولا يغتسل. وأجمعوا على أنه يتوضأ، ثم نسخ الأمر بقوله: إذا التقى الختانان فقد وجب الماء. والتقاء الختانين أن يغيب الحشفة في الفرج في الذكر في فرج أصلي، أنزل أو لم ينزل، جهدها أو لم يجهدها. وهذه الأحاديث مخصصة لعموم أحاديث إنما الماء من الماء. نعم. وقال سعيد: أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احذروا بيتا يقال له الحمام. فقالوا: يا رسول الله، إنه ينقي من الوسخ والأذى. قال: فمن دخله منكم فليستتر. نعم. ورواه البزار موصولا، يذكر ابن عباس رضي الله عنهما فيه، قال عنه إسحاق: هذا أصح إسنادي حديث في هذا الباب، على أن الناس يرسلونه عن طاووس، وما أخرجه أبو داود في هذا الحظر والإباحة فلا يصح منه شيء لضعف الأسانيد. قال سعيد، يعني سعيد بن منصور في سننه: أخبرنا سفيان وهو الثوري عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، لكن أكثر العلماء يجعلونه مرسلا، يرسله طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يجعله عن ابن عباس وهو الأصح، لأن طاووس لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن بيت يقال له الحمام، أماكن الاغتسال، وكانت موجودة في بلاد الشام ومصر والعراق، نهى النبي عنها. لماذا نهى عنها؟ أماكن الاغتسال نهى عنها لأن فيها كشف للعورة، فيها كشف للعورة، ثم رخص فيها إذا استتر الإنسان بأن يجعل عليه إزارا ولا تنكشف عورته. ودول الكفر والكفار لا يبالون أن يغتسلوا ويستحموا ويسبحوا وهم عراة. ديننا ينهانا عن ذلك، يسمو بنا ويرتفع بالمؤمن، ولهذا أمر بستر العورتين المغلظتين، ثم يمتد الستر لما حولهما، فلهذا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وكذا عورة الأمة، والمرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، أما أمام محارمها والنساء فعورتها ما يظهر غالبا، ولهذا تكشف أمام النساء ما تكشف أمام عمها وخالها وأخيها وابنها، ما جرت العادة بكشفه. أي نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زماننا هذا، مع النعمة التي أفاء الله بها علينا، اجتمع في الناس هذان البيتان: الكنف وهي المراحيض، وأماكن الاغتسال الحمامات، فصار في دورات المياه أماكن الاغتسال وأماكن قضاء الحاجة في بول وغائط. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. حسنه الترمذي. وهذا حديث عائشة في نهي المرأة أن تتجرد، تضع ثيابها بالتجرد لا بالعباءة والحجاب، أن تتجرد في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر الذي بينها وبين الله. الاحتمال أن ترى، إلا إذا دخلت دورات المياه تغتسل من حيض من جنابة تتوضأ، فإنه في الأماكن المخصصة لهذا لا بأس به، أما أن تتجرد من ثيابها بالكلية في غير بيت زوجها، وبيت زوجها يعني حجرته، ما هو بمراد به المطبخ والصالة والحوش، لا، الحجرة التي فيها قضاء الوطر. نعم. أحسن عليك. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم شرعه الله جل وعلا خاصا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قبلنا لا يعرفون التيمم ولا يتيممون، كما في الحديث: فضلت على الأنبياء بست ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره. والله جل وعلا يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم حكم ينوب عن استعمال الماء في الطهارة الكبرى والصغرى لرفع الحدث ولتعظيم هذه الصلاة، فهو خصيصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتيمم يكون بالتراب، وكل تراب له غبار، كل تراب له غبار، لكن قد يجف الغبار عنه في وقت الأمطار والرطوبات، ولهذا قال فتيمموا صعيدا طيبا. وألحقوا بالتراب ما له غبار كالفرش والجدر والستائر التي لها غبار فإنه يتيمم بها. طريقته أن يضرب ضربة واحدة يمسح بيديه رأسه ويمسح باليدين بعضهما ببعض. نعم. وقت التيمم في حالتين: عند فقد الماء، أو الحالة الأولى بأن لا يكون معه ماء يكفيه لطعامه ووضوءه، وعند الاشتباه في الماء هل هو طاهر أو نجس. ويكون التيمم ثالثا عند عجز استعمال الماء لمرض أو لسجن أو لأنه حيل بينه وبين الماء وخشي من طلوع الوقت أن يتيمم. ولهذا يلغزون. متى يصح التيمم مع وجود الماء؟ إذا استيقظ من نومه ولم يبقى على خروج الوقت إلا مقدار أداء الصلاة، فإن توضأ أو اغتسل يصير يخرج الوقت. قالوا جاز له أن يتيمم ويؤدي الصلاة في وقتها بتيمم ولا يخرج الوقت، لأن الوقت إذا خرج ذهب شرط عظيم، والماء الطهارة شرط، لكن جازت، أباح الله لنا بدل عنها التيمم. أي نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب، أي الأرض التراب، رملا أو طينا أو سبخة أو غيرها، وضوء المؤمن، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن ليس العبرة بالمدة، العبرة بعدم الماء أو بالعجز عن استعماله. قال فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذن التيمم بدل عن الماء. طيب، هل التيمم مبيح للطهارة أو رافع للحدث؟ اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، ومذهب الحنابلة أن التيمم رافع للحدث، لا، أن التيمم مبيح لا رافع للحدث. والصحيح أنه حال وجود هذا الموجب للتيمم أنه يرفع الحدث. وقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، أي إذا زال المانع من استعمال الماء إما بوجوده أو بالقدرة على استعماله. أي نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود، لكن في إسناده من لا يحتج به. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. نعم. حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر، وكان السفر غزوة، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل الصحابة ممن معه: هل تجدون لي رخصة أن أتيمم وهو محتلم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على استعمال الماء. فاغتسل فدخل الماء في جرحه في رأسه فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ لما لم يعلموا لماذا لم يسألوا؟ فإنما شفاء العي السؤال. وهذا تفريط يقع عند الكثير من الناس، يتيسر له السؤال ولا يسأل، فإما يفتي نفسه أو يستفتي من هو مثله في جهله. وفي زماننا تيسرت السبل أكثر بالاتصال بوسائل الاتصال المتنوعة، فلا يجوز تأخير السؤال مع الحاجة إليه. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يعصب أو يعصر على موضع الجرح ثم يتيمم ويمسح ويغتسل في باقي بدنه. إذن باقي البدن الذي ما أصابته الجراحة يغتسل له، لكن الجرح يعصبه في يده، في رأسه، في جنبه، في رجله، في وجهه، وباقي جسده يغتسل له. وهكذا من كان عنده عذر في عضو من أعضائه بجرح ونحوه يتوضأ فيصيب الماء جميع المواضع إلا الموضع الذي فيه الأذى وفيه الضرر، يعصبه ويمسح عليه، ثم بعد ذلك يتيمم له. ففيه الجمع للجروح بين الغسل في الجنابة والوضوء بالماء مع التيمم، يتيمم لهذا الجزء المعصوب. نعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: قلت: هلك أبو ذر، قال: ما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فقال: إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه. نعم، كل الحديثين هذا أبي هريرة وأبي ذر في الصحيحين أن المؤمن يستعمل الصعيد بالتيمم به وإن لم يجد الماء مدة طويلة، ولو كانت عليه جنابة يرفعها. وفي حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتلم في ليلة باردة شديدة، يقول عمرو: فخشيت إن اغتسلت أن أهلك لشدة البرد، فصليت بأصحابي صلاة الفجر وأنا متيمم. تيمم وصلى بهم صلاة الصبح، فلما جاءوا المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو، صليت بهم وأنت على جنب؟ يضحك منه عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، تذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، فخشيت على نفسي. وضحك عليه الصلاة والسلام وأقره ولم يقل له شيئا، دل على أن التيمم يستعمل متى؟ إذا عجز عن استعمال الماء، إذا عجز عن استعماله. وعجزه عن استعماله ببرد أو بمرض أو بجرح يتيمم ولو كان الماء موجودا، كما أن الماء التيمم يكون عند فقد الماء. وها هنا مسألة ذكر الفقهاء أن الماء المنقول يتيمم معه، الماء إذا كان منقولا يتيمم معه، يعني منقولا في سفرهم لشربهم أنهم يتيممون معه. وهذا يتصور فيما في الزمن الماضي لما كانوا ينقلون الماء بالقرب وبالأروية، الماء قليل يا الله يكفيهم في طعامهم وشرابهم. فإن كان الماء المنقول الآن بالوايتات والسقوس والتركات، هل يتيمم معه؟ جواب: لا، لأن الماء المنقول كثير الماء المنقول كثير في هذه وايثات وسيارات نقل الماء، فلا يجوز لهم أن يتيمموا لها. والحالة هذه قد رأيت في الرملة ربع الخالي بعض الرعاة الصغار يتيمم عند كفر السقس، كفر الوايث، نجدها من بعض الأعراب. هذا غلط، ما دام الماء موجودا فيجب أن يتوضأ منه ويجعل وضوءه في حوض شرب البهائم حتى ما يذهب عنها الماء. نعم. قال البخاري رحمه الله: أقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة. بمربد النعم، المكان الذي تجتمع فيه الغنم. نعم، أحسن الله. بمربد مربد النعم. أي نعم. فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. طيب، وش الشاهد فيه؟ ها؟ إما أنه تيمم، وإما أنه كان فيه عذر. نعم. وقال الحسن: في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. المريض إذا كان الماء عنده ولا يستطيع الوصول إليه لمرضه، مجندل على فراشه، عليه أجهزة، يصح أن يتيمم ولو كان الماء عنده، لأنه في حكم العاجز عن استعماله. نعم. محتمل أنه تيمم لكن أرضه بالجرف مزرعته، الجرف أرض سبخة في شمال المدينة، محتمل هذا لأنه لم يذكر في الرواية موجب التيمم. راجعها في الروايات وشوف فيها. نعم. وقال أبو جهيم رضي الله عنه: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهنا في حديث أبي جهيم الذي رواه الإمام البخاري أن النبي أقبل من نحو بئر جمل، موضع في المدينة، فلقيه رجل فسلم عليه وكان النبي على حاجة فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، أي تيمم بالجدار، جدار من طين، ثم رد عليه السلام وقال: لم أحب أن أرد عليك السلام وأنا على غير طهارة. ففيه الوضوء التيمم بالجدار إذا كان فيه الغبار، والجدار من طين، والطين من أين؟ من التراب. أي نعم. وعن شقيق قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إذا أجنب ولم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك؟ قال: ألم ترى عمر رضي الله عنه لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نعم، أحسن الله إليك. فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال: ألو أن رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا. قال: نعم، رواهما البخاري. كره عبد الله بن مسعود التوسع في موجب التيمم بأنه لو استبرد الماء عليهم تركوا الماء وذهبوا يتيمموا، وأن عمر رضي الله عنه لم يقبل به فعل عمار، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما حصل منه شيء، وهو أنه أصابته جنابة، فلما أصابته الجنابة وكان جرح فتمرغ كما تتمرغ الدابة، تمرغ بالتراب، الدابة متى تتمرغ؟ اللي هي الناقة، تأتي إلى الأرض التي فيها طين يابس تسمى المراغة، تتمرغ بها، تأخذ فيها حمام كما يقال في جنبها من هنا ومن ها هنا، ثم تقوم، وتسمى أرضها الريغة لأن غبارها واجد، وهذا نافع لها في إزالة الأذى عن جلدها وغبرها. فعمر لم يرى فعل عمار، وأقره النبي أنما يكفيك أن تفعل هكذا وهكذا، وصار فيه تحفظ من ابن مسعود من جهة التوسع في استعمال الماء. فأورد عليه أبو موسى قول الله جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم يدري عبد الله ما يجيب به. إذن استقرت الشريعة على ماذا؟ أن من عجز عن استعمال الماء أو فقده فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم كما رتبه ربي جل وعلا. نعم. وفي حديث عمار رضي الله عنه: فضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضهما، وفي رواية: ونفخ فيهما، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه، وفي رواية: فمسح وجهه وكفيه واحدة. نعم، التيمم هكذا: أن يضرب بيديه الأرض أو الجدار ضربة واحدة، ثم يمسح اليدين ويمسح بعد ذلك وجهه، ولو مسح الوجه ثم مسح اليدين جاز، ويكفي في ذلك ضربة واحدة كما استقرت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى أبو داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وقال: ذكر أبي سعيد في هذا غير محفوظ. نعم. وقال الحاكم: على شرطهما، وفيه شاهد قصة الرجلين اللذين تيمما ثم وجدا الماء في الوقت فعاد أحدهما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد: أصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وعاد: لك الأجر مرتين. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، وهو من رواية نافع عن الليث بن عميرة ابن أبي ناجية عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أبي سعيد فيه ليس محفوظا، ولهذا أعلوه. قال الحاكم: هو على شرطهما، وخولف في ذلك الحاكم. لكن شاهد لقصة الرجلين اللذين تيمما ثم وجد الماء في الوقت، فأما أحدهما فأعاد الصلاة، توضأ وعاد الصلاة، وأما الثاني فصلى بتيممه. فقال صلى الله عليه وسلم للذي صلى بتيممه ولم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر الذي توضأ وأعاد الصلاة وهو في الوقت: لك الأجر في هذا مرتين، لك الأجر فيه مرتين. رواه أبو داود ورجح أنه مرسل، لكن جاء متصلا من حديث النسائي والحاكم والدارقطني وغيرهما. نعم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا بغير وضوء فأنزل الله آية التيمم. أخرجاه يعني مسلم والبخاري أن الله أنزل آية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها لما فقدت العقد. وفيها قول أسيد ابن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فإن الله لما حبسهم فلم يجدوا الماء أنزل الله فيها آية التيمم: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهي السبب رضي الله عنها في حصول هذا التشريع لما فقدت عقدها. نعم. قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة. لما ذكر التيمم وأنه بدل الماء، ذكر في هذا الباب إزالة النجاسة، أي بماذا تزال النجاسة. والمدار في زوال النجاسة هو زوال عينها أو زوال إحدى صفاتها الثلاث: اللون لون النجاسة، والرائحة رائحتها، والطعم طعم النجاسة. نعم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. أخرجاه. نعم، إزالة النجاسة، من النجاسة دم الحيض أعزكم الله والحاضرين، وهو دم النجس. تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة. ثوبها يعني السروال أو ما تلبسه مما يسترها، قد يصيبه من دم الحيض، ماذا تصنع؟ قال: تقرصه. قرصه هو فركه ب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء. تحته لأنه يابس، تزيل شدته يعني، ثم تقرصه بالماء بمعنى أنها تكاثره بالماء، ثم تنضحه وتصلي فيه. وقرصه بالماء فركه بالماء هو القرص، ثم تصلي فيه، ففيه وجوب إزالة النجاسة. النجاسة تزال قدر الاستطاعة وقدر الممكن، ولا يجعل للوسواس عليه مدخلا فيه، فإن من الناس من يجعل وسواسه مدخل، لا، ما ذهبت عينها، باقي فيها رأس الإبرة أو مقدار كذا، لا يلتفت إلى هذا الوسواس. نعم. وفي حديث خولة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله، إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. إن لم يخرج الدم أي من الثوب بعد قرصه وفركه ونضحه، قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، أي الأثر الغامق في لونه، هذا لا يضر. نعم. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. رواه أبو داود. نعم، في حديث معاذة بنت عبد الرحمن أنها سألت من عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، قالت: فإن لم يذهب أثره، قال: فلتغيره بشيء من صفرة، يعني تخالط هذا الموضع شيء من صفرة ليدفع التهمة والوسوسة، لأن ماء الماء إذا صاحب الحيض صار اللون غامقا أو في أثر صفرة حتى يذهب هذا المتوهم. ثم ذكرت رضي الله عنها تصيبها الحيض 3 عند النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: ولا أغسل لي ثوبا، أي إذا لم يصبه دم الحيض النجس. هذا رواه أبو داود. وجاء في الصحيحين لما بال الأعرابي في طائفة المسجد، هم الصحابة رضي الله عنهم أن يفتكوا بهذا الأعرابي، فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوه، وفي تركه ارتكاب لأخف المفسدتين في سبيل دفع أعظمهما. فلما فرغ، لأنه لما نهر لو انتهر اتسعت دائرة النجاسة ولا نجس ثيابه وبدنه، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوه حتى يقضي، ثم أمر بذنوب من ماء فأريق على هذه النجاسة. إذن كاثروا النجاسة بالماء. بماذا تزال النجاسة؟ تزال بالماء، بأن يزيل عينها أو يكاثرها، وتزال بزوال عين النجاسة كالهواء وسافي الرمل وطول العهد، زوال عين النجاسة يجعل المكان طاهرا كما لم تكن لو لم تكن به نجاسة. وهذا مما عمت به البلوى، فإن البراري والخلي مملوءة من بول وبراز السباع، لكننا لم نكلف أنها إذا رأينا عين النجاسة وخرنا منها، وإلا الأصل يبقى الطهارة على بابها، الأصل بقاء الطهارة على بابها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. هذا الحديث رواه، نعم، وفي لفظ إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم. نعم، حديث محمد بن عجلان في رواية أحمد وأبي داود، وفي رواية أخرى من غير طريق ابن عجلان من طريق الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه، وليس فيه ذكر محمد بن عجلان، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله، الأذى النجاسة، بولا أو غائطا، فإن التراب له طهور. إذن تذهب النجاسة بذهاب عينها بالوطء والاحتكاك، فإن لم يبق للنجاسة عين يبقى الأصل في الطهارة. نعم. وقال: في ذيول النساء إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك، وقال: طهرهما بعده، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا حديث أمي ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام: إني امرأة أطيل ذيلي ثوبي، سمي ما جاوز الكعبين بالذيل، وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أرضا طاهرة بعد أرض خبيثة تلك بتلك، قال: يطهره ما بعده، يطهر هذا الذيل ما بعده ما لم ترى النجاسة بعينها متعلقة بهذا الثوب أو برائحتها أو بلونها. نعم. وقال الوليد: قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم، وعن الحسن نحوه. نعم، أبوال ما لا يؤكل لحمه الأصل أنها نجسة، أنها نجسة، بول ما لا يؤكل لحمه كالحمار والكلب والقط السنور هي نجسة، لكن لا ينصرف حتى يرى عين النجاسة، ولهذا هذه مما عمت بها البلوى من جهة المخالطة، لا يعني بذلك أنها طاهرة، لا. أما عرق الحمار وعرق وريق الحمار والسنور فطاهران، وعرق الكلب، عرق الكلب على الصحيح أنه طاهر لأنها عمت به البلوى ولم يؤمروا بإزالته، بينما ولغه أي ما يكون من ريقه في الإناء فهذا نجس، وأمر صلى الله عليه وسلم في الكلاب عموما إذا ولغوا في الإناء أن تغسل كم مرة؟ 7 مرات، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب، وهذا في الكلاب المأذون في استعماله ككلب الصيد وكلب الحراسة في الماشية والزرع، لا في الكلاب غير ذلك، فإن الناس بلوا في هذا الأزمان بالتقليد الأعمى ناشئ من البطر وضعف الدين وضعف العقل، فيستجلبون الكلاب والقطط ويشترونها بالمبالغ الغالية. وقد ورد في الكلاب حديث فيه الوعيد والزجر والتهديد: من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط، نقص من أجله كل يوم قيراط وهو كالجبل، ويتخذونها الآن موضة للأسف، خصوصا في المولات والشوارع، تسوق المرأة أو الشاب الكلب معه ويتخذونه أصدقا صديقا وخدنا، كل هذا من المحرم لما سمعتم فيه من الأحاديث. ابن عمر رضي الله عنهما ما كان ينصرف من الصديد ولا من البثر، وإنما ينصرف من الدم، إذا خرج منه دم كثير انصرف وتوضأ، وهذا لا يدل على نجاسة الدم، فإن العلماء أجمعوا على أن الدم النجس ما خرج من السبيلين أو من أحدهما، هذا هو الدم النجس. وأما الدم الذي لا يخرج من السبيلين، يخرج من البدن، من الأنف، من العرف، فإن الصحيح أنه طاهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم في معاركهم وفي الجهاد تصيبهم أنواع الجراحات ولم يؤمروا بأن يتنزهوا من الدم الذي يخرج منها وأن يتوضأوا منه، بل في حديث عباد بن بشر وصاحبه أنه لما قام يحرسان وتناوب أصاب عبادا سهم غرب فنزعه، فثاني فثالث وهو يصلي، دل على أنه مستقر في أفهامهم وفي وعندهم أن الدم الخارج من الجراحات لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. ونقل الإجماع على أنه ينقض الوضوء غير صحيح، إنما المجمع عليه أنه ينقض الوضوء ما هو دم خرج من أحد السبيلين، إما من القبل أو من الدبور. فبول ما يؤكل لحمه وكذلك بعره أي روثه طاهر، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس، ولا يعارض هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعارض هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، فإن مبارك الإبل ومعاطنها لا تصح الصلاة فيها، لا لأنها نجسة، ولكن لاحتمال أن تثور هذه الإبل فتهبد بيدها أو ترمح برجلها هذا المصلي على وقوفه أو ركوعه وسجوده، ولأن في معاطن الإبل يبول كان الناس من ورائها يتخذونها حائلا وسترة فتكون محلا ومظنة للنجاسة، لا أن روث الإبل نجس. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. هذا في بول الصغير، ويمكن أن نلخص أن أنواع النجاسات ثلاثة: مغلظة، نجاسة ما لا يؤكل لحمه، ومنها نجاسة الخنزير والكلب فهي مغلظة، ونجاسة معتادة نجاسة الآدميين، ونجاسة مخففة وهو الغلام الذكر الذي لم يطعم الطعام فنجاسته مخففة، يكفي أن ينضح الماء على موضع ما أصابته النجاسة ويخففه بها ويكفيه ذلك، وعليه يخرج حديث ابن أم محصن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأن نضح على ثوبه من بول ابنها الغلام الذي لم يأكل الطعام، أخرجه في الصحيحين. نعم.